صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح الجوهرة للإمام الدقاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: لكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيئا فعل ولو دهر حتى الأمين في المرض كما نقل. لكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيئا فعل ولو دهر حتى الأمين في المرض كما نقل. بعد أن تحدث الشيخ عن الدعاء البيت الذي قبل هذا، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمح، قال: لكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيئا فعل ولو جهل حتى الأمين في المرض كما نقل. يعني مما يجب اعتقاده أن على العبد حفظة وكلهم الله تعالى به، كما قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه عقيدة أثبتها القرآن، ومن ثم أشار إليه الشيخ: حفظة وكاتبون. وقوله بكل عبد حافظون وكلوا، الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده، أي وكلهم الله تعالى بكل عبد، وهو شامل للإنس والجن والملائكة. وقد تردد الجزولي في الجن والملائكة أعليهم حفظة أم لا، ثم دجم بأن الجن عليهم حفظة، واستبعد القول بذلك في الملائكة. قال المصنف: ولم أقف عليه لغيره. والظاهر طبعا أن الملائكة لا حفظة عليهم، الملائكة لا حفظة عليهم. أما الجن طبعا يعتبر تبع إيه؟ تبع العباد، تبع العباد اللي هم يعني مكلفون كما نحن كذلك. فالجن والإنس يستويان في التكليف، وكما ذكر عنهم القرآن قال: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. إذن فهم كالإنس تماما، فما ينطبق على الإنس ينطبق عليه. أما الملائكة طبعا فهؤلاء عباد مكرمون غير مكلفين، غير مكلفين، كيف يكتب عليهم أو يكتب لهم وهم ليسوا مكلفين؟ يعني حتى عبادتهم من باب التكريم، من باب التكريم، بل عباد مكرمون، أي أكرمهم الله تعالى بتخليصهم للطاعة. يعني منهم القائم أبدا، ومنهم الراكع لا يرفع، منهم الساجد لا يرفع رأسه من السجود، وهكذا. فليسوا محتاجين إلى من يكتب عليهم أو لهم شيئا. وهذا المراد بالحافظين في كلام المصنف، الحافظون للعبد من المضار، أو الحافظون لما يصدر منهم من قول أو فعل أو اعتقاد، ويجعل الله لهم أمارة على الاعتقاد. وهذا الخلاف مبني على العقل في قوله وكاتبون، لكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرا. يعني الشيخ ذكر الحفظة وذكر الكتبة، فهل الحفظة هم الكتبة ولا هناك فرق بين الحافظ والكاتب؟ قالوا هذا الخلاف مبني على العقل، فهل العطف للمشاركة أو للتغاير؟ فإن جعل للتغاير كما ذكره المصنف في شرحه الصغير، كان المراد بالحافظين المعنى الأول، يعني الذين يحفظون العبد من المضار. الذين يحفظون العبد من المضار، يعني إذا نام العبد مثلا حفظوه من المضار التي لم يقدرها الله تعالى. وهذا معنى إيه؟ قوله تعالى له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. فقيل إن من بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله أو يحفظونه من أمر الله الذي لم يقدر له. أما المقدر إذا كان مبرما، إن كان قضاء مبرما، تخلوا عنه حتى يقع المقدور، حتى يقع المقدور. أما غير المقدور للعبد هم يدفعونه عنه. أحيانا تلاقي واحد مثلا رمى عليك حجر أو رمى عليك حديدة أو أي شيء، تلقاها انحرفت عنه، أو يجي ثعبان أو عقرب أو أي شيء وتلاقيه يجي الغاز عندك ويمشي مثلا. فاللي بيدفع عنك هذه الأشياء هم الحفظة الذين يحفظون العبد من المضار التي لم تقدر عليه. يقول وإن جعل العطف للتفسير كما ذكره في شرحه الكبير، كان المراد بالحافظين المعنى الثاني. يعني إذا قلنا الحافظون والكاتبون يبقى عطف التفسير، عطف التفسير يبقى الكاتبون هم الحافظون. يقول لكم الراجح الأول، الراجح أنهم الحفظ الذين يحفظون العبد من المضار التي لم تقدر عليه. والتفسير الثاني هو الحافظون لما يصدر منهم من قول أو فعل أو اعتقاد، بمعنى أنهم يعني يحصون ما يقع من العبد من القول أو الفعل أو الاعتقاد. والاعتقاد طبعا في القلب أمر مستور غيبي، لكن يعرفونه بالأمارات، يعرفونه بالأمارات. وقد ذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى له معقبات من بين يديهم من خلف يحفظونها من أمر الله غير الكاتبين، يعني إن حفظ الذين يحفظون غير الذين يكتبون. ويقوي هذا القول كما قال القرطبي أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد بل يلازمونه أبدا. الحفظة لا يفارقون العبد إنما يلازمونه باستمرار، يعني طوال 24 ساعة. قال بخلاف الكتبة، بخلاف الكاتبين إنهم رقيب وعتيد، فإنهم يفارقون العبد في ثلاث حاجات: عند قضاء حاجة الإنسان من البول أو الغائط، وعند الجماع، وعند الغسل، يعني عند تجرده عاريا. يعني دي ثلاثة أحوال التي يفارق فيها الكتبة اللي هو رقيب وعزيز الذين يكتبون الأعمال يفارقون العبد في هذا، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الجزار في كشف الإفطار، يعني أن الكتبة يفارقون العبد في هذه الأحوال الثلاثة: عند قضاء حاجته، وعند الغسل، وعند الجماع. ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال، يعني مفارقة الكتبة في الأحوال الثلاثة دي لا يمنع أنهم يكتبون ما يصدر منه. إذا صدر منه ذنب عند الجماع أو في أثناء الغسل أو في أثناء قضاء الحاجة، قال لأن الله يجعل لهم علامة على ذلك، كما مر في الاعتقاد، بمعنى أنه إذا أذنب ذنبا يشمون منه رائحة كريهة نتنة، يعرفون أنه أذنب ذنبا فيكتبونه عليه. وإن عمل حسنة يشمون منه رائحة طيبة. لأن الإنسان مثلا عند الجماع يذكر الله تعالى فهذه حسنة، لكن الملائكة الكتبة غير موجودة، فيعرفونها بإيه؟ بشم الرائحة الطيبة، علامة على إيه؟ على فعل الحسنة. وإذا اغتاب أحدا وهو يجامع أو وهو يقضي حاجته أو وهو يغتسل يشمون منه رائحة النتنة فيشم. قال وفي غير هذه الأحوال الثلاث، يعني لا يفارقونه اللي هم إيه؟ الكتبة، ولو كان بيته فيه جرس أو كلب أو صورة. يعني طبعا الحديث اللي هو لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس أو كلب أو صورة، طبعا وارد عند أبي داود. فالمراد بالملائكة هنا الرحمة، ملائكة الرحمة، وليس الحفظة ولا الكتبة، دول لا يفارقون العبد حتى ولو كان بيته فيه إيه؟ كلب أو جرس أو صورة، اللي هي الصورة المجسمة التمثال، يعني اللي هي تشبه خلق الله تعالى. لكن الصورة الورقية دي لا يقال لها صورة أصلا، وإنما هي ظل الشخص منعكس على ورقة، لأن بعض الجهلة يقول لك إيه دي تعتبر إيه صورة تعكس حكم يعني الخلق. طب فين الخلق؟ وحد خلق حاجة؟ النبي الصبري قال الله تعالى من ذا الذي ذهب يخلق خلقا كخلقه فليخلقه ذبابة أو بعوضة. طب هو الصبي لما يلقط كده بالآلة المصورة اسمه خلق، وإنما هو انعكاس للصورة على الورقة زي انعكاس الصورة في المرآة. هكذا قال العلماء المحققون. الشيخ محمد بخيت المطيعي له رسالة أو رسالتان في التصوير الفوتوغرافي، وحقق أنه لا شيء فيه ولا يدخل تحت الحكم. لكن الجهلاء يقول لك لا حرام، اوعى تعلق الصورة. كيف يعني؟ حتى في عند دول الخليج العربي زي ما قال الشيخ الكرباوي قال ما يسموهش المصورات، بيقولوا عليه العكاك. المصورات يقولوا عليه العكاك لانه بيعكس الصوره، صوره الشخص على الورق زي ما صورتك انت بتنعكس في المراه. يبقى حرام النظر في المراه علشان صورتك ما تظهرش في المراه. لو على كلامه يبقى ما ينفعش. لكن تنطع في الدين وارد حديث إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. يعني اللي هو معمول في الثوب يعني مصور في الثوب، يعني صور في الثوب. ادي معنى حتى الحديث ده بعد حديث الستارة بتاعت سيدة عائشة اللي كان فيها تصاوير وشغلت النبي صلى الله عليه وسلم، قال انها شغلتني اجيلي عني كرامك يا عائشة. واخذ ايه اخذ الستارة قال فعملتها على وساد شيء، يعني عملتها وش ايه وتشكيل. فيعني هذا الحديث نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم الا رقما في ثوب. يبقى اذا اقر صلى الله عليه وسلم المرسوم على الثوب ومنع المخلق من طين او عجين او حجر او اي او خشب او اي شيء يعني يضاهي خلق الله. ها وما له ذل، ما هو مضاهاة خلق الله وما له ذل. العلماء حددوا به ما له ذل، وان يكون تمثالا كاملا يعني رأس وجسد قدمان ويدان كاملا. قال اما اذا نقص ما لا يعيش به يعني ما لا يعيش غيره يبقى خير به مكروه ولم يكن حرام. يعني نقص رأس، نقص الجسد، يعني واحد صور رأس مكروه، واحد صور جسد بدون رأس مكروه، واحد صور مثلا لغاية التدين والباقي مفيش اللي هو التمثال النصف ده او الربع كل ده مكروه. لكن التمثال الكامل هو ده الايه المحرم، وهو ده اللي يمنع دخول الملائكة، ملائكة الرحمة النجس. لكن الحبضة والكتبة لا تمنعه صورة ولا جرس ولا كلب. وقد ورد أن سيدنا عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمي، وأسنده السيوطي إلى جرير وأخرجه الطبري في تفسيره ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح. هذا الحديث ابن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمي فقال لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار، واحد عن يمينه وآخر عن شماله، واثنان بين يديه ومن خلفه واثنان على جنبيه وآخر قابض على ناصيته فإن تواضع رفع وإن تكبر وضع واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعاشر يحرسه من الحيرة أن تدخل فاه والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه ده بيان طبعا نبوي للعشرة الحفظة ومواضعهم من الايه من الانسان عشرة بالليل وعشرة بالنهار وفي حديث البخاري يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في تفسير له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من امر الله يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيعرض الذين باتوا فيكم لما ينزلوا في الصبح يعرض العشرة اللي قعدوا من العصر الى الصبح يعرض ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو اعلم كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون بالنسبه لمن صلى الصبح في جماعه ومن صلى العصر في جماعه والعكس بالعكس يبقى اذا كنت نائما اخبر عنك بالنوم اتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون تقرير يرفع ليلا ونهارا وربك اعلم لكن هؤلاء يعني ليشهدوا عليك يشهدوا عليك او لك يوم القيامه هذه هي الفائده طبعا وفي بعض الروايات انه ذكر 20 ملكا وذكر القطبي انه يحفظ لابن عطيه ان كل ادمي يوكل به من حين وقوعه نطفه في الرحم الى موته 400 ملك يعني دي اقواله بل وحفظهم للعبد الحفظه يحفظونه انما هو من القضاء المعلق يحفظونه من القضاء المعلق اما المبرم فلا بد من انسانه فيتنحون عنه حين ينفذ يعني الانسان لو نام يبقى يدفعون عنه ما لا يقدر له او ما لا يقدر له اما المقدر المبرم يقع ويتنحونهم حتى يحصل المقدور عند الله سبحانه وتعالى والله غالب على امره سبحانه وتعالى بكل عبد حافظون وكلوا اي وكلهم الله بالعبد سبحانه وتعالى وكاتبون خيرة خيرة اي مختارون لان الله تعالى اختارهم لذلك وقد علمت انه وقع الخلاف في هذا العصر فقيل للتغاير وقيل للتشديد والحق انه للتغاير الحفظة غير الكثير والمراد بالجمع ما فوق الواحد. يعني أنت هتقول إيش كتب اثنين؟ القرآن سماه كده، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى هما ملكان، لكن الشيخ عبر بقوله كاتبون ولم يقل كاتبان، بل لأن ما زاد عن الواحد يعد، حتى يقولون أكثر أقل الجماعة اثنان، يعني الاثنان يطلق عليهم جماعة. يقول والمراد بالجمع ما فوق الواحد، لأن كل واحد من العباد إنما عليه ملكان وكل منهما رقيب وعتيد. ورقيب وعتيد وصفان، مش واحد اسمه رقيب واحد اسمه عتيد، لا وصفان، لأن رقيب بمعنى حافظ وعتيد بمعنى حاضر. رقيب بمعنى حاضر وعتيد بمعنى حاضر. لا كما يتوهم أو قد يتوهم من أن أحدهما رقيب والآخر عتيد. يقول الملكين اسمهم إيه؟ يقول رقيب وعتيد. لا لا، رقيب ده وصف وعتيد وصف، إنما هما ملكان لا يعلم اسمهما إلا الله سبحانه وتعالى. وهما لا يتغيران ما دام الإنسان حيا. كل الإنسان حي، وهذان الملكان الكاتبان لا يتغيران. فإذا مات العبد يقومان على قبره يسبحان ويهللان ويكبران ويكتبان ثوابه إلى يوم القيامة إن كان مؤمنا، ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرا. ولذلك في القرآن لما بيقول إيه، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. فالملكان الكاتبان يقومان على قبر المؤمن يسبحان ويهللان ويحمدان ويكبران ويكتبان الثواب للعبد المؤمن إلى يوم القيامة. أما الكافر قال فيلعنانه إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الإيمان في قلوبنا. اجعلنا من أهل هذا الشأن إن شاء الله. وقيل لكل يوم وليلة ملكان، فلليوم ملكان ولليلة ملكان، فتكون الملائكة أربعة يتعاقبون كالحفظة، يتعاقبون عند صلاة العصر وعند صلاة الصبح، ويؤرخون ما يكتبون من أعمال العباد، يؤرخونها بالأيام والجمع والأعوام والأماكن. يعني يكتبون بالتفصيل، فلان صلى ركعتين في مكان كذا في يوم كذا في عام كذا، عشان دي طبعا حجة تقام على العبد يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك يعني العبد حينما يلحظ هذا الأمر يحذر من الغيبة والنميمة والكذب شهادة الزور والبهتان والغش والخديعة، لأن كل ذلك هيكتب ويعرض على الله ويعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من ايه؟ من التمحيص في الأعمال حتى يحوز العبد رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال وملك الحسنات من ناحية اليمين وملك السيئات من ناحية اليسار، والأول أمين أو أمير على الثاني، يعني جعل الله لكاتب الحسنات سلطانا على كاتب السيئات أمير عليه. فإذا فعل العبد حسنة بادر ملك اليمين إلى كتبها، وإذا فعل سيئة قال ملك اليسار لملك اليمين أأكتب؟ فيقول لا، لعله يستغفر ويتوب. فإذا مضى 6 ساعات من غير توبة قيل له اكتب أراعنا الله منه. طبعا دي ايه؟ مساحة، مساحة من الزمن يعني بتترك للعبد لعله ايه؟ أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومع نكتب أراحنا الله منه قال وهذا دعاء عليه بالموت، اكتب أراحنا الله منه، قال وهذا دعاء عليه بالموت ليتحول عن مشاهدة المعصية لأنهما يتأذيان بذلك، كما ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فنعلى اكتب أراحنا الله منه دعاء عليه بالموت، مش أراحه الله، أراحنا الله منه. فرق بين أن يقولوا إيه؟ أراحه الله أو أراحنا الله. يعني العبد العاصي حتى الملائكة لا تحبه ولا تحب صحبته ولا تحب مجاورته ولا تحب مشاهدته، يعني تتمنى من الله أن تستريح منه ومن أفعاله. وفي بعض الآثار أن كتب المباحات على القول به لكاتب السيئات، وقد اعتمد بعضهم أن المباح لا يكتب، أن المباح لا يكتب، يعني المباح هو يعني أكلت شربت لبست مشيت، دي اسمها ايه؟ أمور مباحة، أمور مباحة، يعني يقولوا ليست من الحسنات وليست من السيئات، أمور مباحة. يقول الله تعالى خذ ائتني بكذا هات كذا، بكلها امور مباحه. يعني بعضهم قال انها تكتب بس يكتبها ملك السيئات، وبعضهم قال لا تكتب. قالوا هذه الكتابة كتابة الأفعال والأقوال والاعتقادات، بل مما يجب الإيمان بها فيكفر منكرها لتجديده القرآن، كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سورة الانفطار وسورة الواقع هي ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى يجب الإيمان بأن هناك كراما كاتبين يكتبون ما يصدر من الإنسان، بل حتى الاعتقاد يكتبونه، لأن الاعتقاد فعل القلب. واحد يقول ايه؟ يقول يعلمون ما تفعلون. طب الاعتقاد ده ايه؟ ده فعل القلب اللي هو ملك الأعضاء وهو الأساس. يعني المجوسي يكتبونه مجوسيا، عقيدته مجوسية، يعبد النار. الذي يعبد الصليب يكتبون أنه يعبد الصليب، الذي يعبد الصنم يكتبون أنه يعبد الصنم، الذي يعبد الشمس أو القمر أو النجوم كذلك يكتبون كل هذا عقيدته، حتى يجازى عليها يوم القيامة، لأن الله قال وحصل ما في الصدور. حصل ايه؟ ما في الصدور. يقول لكن هذه الكتابة ليست بحاجة دعت إليها، يعني مش معناها أن الله تعالى يريد أن يتذكر بهذه الكتابة، لا، ليه؟ لأن الله تعالى يعني علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى علمه مطلق، زي ما قال في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يا عبادي في نهاية الحديث آخر حديث طويل اللي هي أول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، آخر عبارة في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه صلى الله عليه وسلم. بنهاية الحديث، نهاية الحديث كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الإحصاء كما قال القرآن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالكتابة دي بل وإنما فائدتها أن العبد إذا علم بها استحيا وترك المعصية. فائدة الكتابة وفائدة الإحصاء، وإنما الله تعالى عالم به سبحانه وتعالى، لكن علشان العبد حينما يقرأ القرآن، يعني شوف الموضوع ده مكرر في كذا موضع، في سورة الجاثية وفي سورة قاف وفي سورة الانفطار، يذكرك وعلى وجه العموم والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. طبعا زيادة في العموم، لكن نتكلم على الذين يلازمون العبد يقومون معه ويجلسون بجواره إذا نام، لا يفارقونه إلا في الحالات التي لا تنبغي أن يكونوا موجودين معه، قضاء الحاجة عند الغسل عند الجنة. قال والكذب حقيقي بآلة وقرطاس، الكتابة يعني كتابة حقيقية بآلة وقرطاس، ومداد يعلمها الله تعالى، يعني يعلم الله الآلة والقرطاس والمداد. نحمل للنصوص على ظواهرها، يعني خلافا لمن قال انه كناية عن الحفظ والعلم، طبعا لا، طبعا لأن العقائد دي لابد ان تحمل على ايه؟ على ظاهرها. ها مدام قال كتابة يبقى كتابة، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، وبعدين قال يعلمون ما تفعلون، يعني حتى الملائكة تقدر على الحفظ لكن الله أمرها بالكتابة. بعدين علشان يعني يوم القيامة كما قال القرآن هو يوم النشر، نشر الصحف، وإذا الصحف نشرت يعني تخرج ريح من تحت العرش تطير الصحف، بل فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. شوف يعني تلبس في الرقبة وتطلع أنت الصحيفة وتبدأ تقرأ بنفسك. طب والأم الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ قال يرزقه الله علما يقرأ به، لأنه كل كما يقول العلماء سور لا يخرج منه أحد، وكل إنسان خلاص، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر هي الصحيفة التي طارت فيها أعماله المحطاة المكتوبة تنبت في عنقه، وكل إنسان أنزلناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. خل بالك يعني هو مطوي وبعدين ينشر، اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك. فدي طبعا بتفسر الكتابة أنها كتابة ايه؟ حقيقية وليست كناية عن الحفظ والعلم. ها؟ وإلا طب لما كناية عن حفظ العلم، طب ما آية الإسراء ماذا تقول فيها؟ هيجرى في الهوى؟ اقرأ كتابك، لازم يبص كتاب بمعنى مكتوب، كتاب هنا بمعنى ايه؟ يعني اقرأ المكتوب، كتابك بمعنى مكتوبك الذي كتبته الملائكة لك أو عليك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك بنفسك. في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة طبعا أن لسانه قلمهما وريقه مدادهما، لكن هذا الحديث أخرجه الطيوطي في الدرج المنثور عن أبي نعيم، وقال الطيوطي في مقدمة الجامع الكبير إنه ضعيف. ولذلك الشيخ اللقاني الشيخ البيجوري يقول والتفويض أولى، والتفويض أولى، يعني التفويض في معنى الآلة ومعنى القرطاس ومعنى المداد، يعني كيف يكتبون؟ بكيفية يعلمها الله تعالى، وبآلة يعلمها الله، وفي قرطاس يعلمه الله، وبمداد يعلمه الله. والتفويض أولى. المهم الإيمان، لأن من أنكر الكتابة والكتبة كفر. اللي يقول ما فيش حفظة، ما فيش كتاب يكتبون الأعمال، ما فيش كتاب مكتوب بالأعمال، كفر وارتد عن دين الله، وكان حلال الدم. ليه؟ لأنه كذب القرآن، كذب القرآن. لأن العقيدة السنية الأشعرية أو الأشعرية السنية مأخوذة من كتاب الله تعالى، بل اختلف في محل الملكين الكاتبين من الشخص. قيل ناجزان، والناجزان اللي هم ايه؟ يعني الانياب الامامية، يعني عند الفم. قيل ناجزان، ناجزان او يعني او اخر اضرافه الايمن والايسر، الناجزان. قيل ناجزان اي اخر اضرافه الايمن والايسر. وقيل عاتقا، العاتق اللي هي ما بين الكتف الى العنق، ده اسمه ايه؟ العاتق. ده الكتف الطرف اسم الكتف، والعاتق المسافة اللي هي بين الكتف إلى العنق يقال لها إيه؟ عاتقه، عاتق الشخص يعني. يبقى يعني قيل عند الإيه؟ المنطقة دي آخر الأطراف، وقيل العاتقين يعني قريبين من بعض يعني. وقيل ذقنه، يعني كده إيه؟ الزقن. وقيل شفتان، وقيل العنفقة، العنفقة اللي هي تحت الشفة السفلى يقال لها ايه؟ العنفقة. وروي عن مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي المفسر رضي الله عنه، قال انه انقعد، يعني الشخص انقعد كان احدهما عن يمينه والاخر عن يساره، وان مشى كان احدهما امامه والاخر وراءه، وإن رقد كان أحدهما عند رأسه والآخر عند لبيه، ويجمع بين هذه الأقاويل كلها في اختلاف الموضع، بأنهما لا يلزمان محلا واحدا، يعني أن الكاتبين يتنقلان، يعني تارة يكونان يعني عند الشفتين وعند العاتقين وعند الناجزين ومن بين الأيدي أو من الخلف أو عن اليمين أو عن اليسار أو عند الرأس أو عند الإيه؟ الرجلين. وبعدين الشيخ البيدوري قال إيه شيخ الإسلام؟ والأسلم في أمثال ذلك الوقف، التوقف، يعني نقول الله أعلم. المهم أن تعتقد بقلبك أن عليك كاتبان أو كاتبين حافظين لكل ما تعمل، يكتبان ما تقول وما تفعل وما تعتقد، وأنهما يعني يلزمانك أبدا ولا يتركانك، إلا في الأحوال الثلاثة اللي قلناها، الكاتبان لا يفارقان العبد إلا في الأحوال الثلاثة، عند دخول الخلاء لقضاء الحاجة البول أو المراد، وعند الجماع بالنسبة للإيه؟ للمتزوج الحلال، وعند إيه؟ وعند الغسل من الجنابة. دي الأحوال التي يفارقان فيها إيه؟ العبد، إنهم الكتب أو الكاتب. بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لم يهملوا من أمره شيئا فعل، أي لم يتركوا من شأنه وحاله شيئا فعله بلا كتابة، بل يكتبونه قولا أو غيره، يعني قولا أو فعلا أو اعتقادا. فليست الكتابة مختصة بالأقوال، وإن كان قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في خصوص الأقوال، ده حتى يعني حديث النفس، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليهم شيء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني حديث النفس يعلمهم الله تعالى به، اللي هو الإصرار على معصيته، زي ما قال القرآن والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب أن يأمر الملائكة أن تكتب، طبعا الحرام يبيت بيخطط هنا يمكن يبص على السطح ويخطط يقول بكرة هنعمل كذا وكذا والخطة تكون كذا وكذا، الكسر هيكون كذا وكذا وفي وقت كذا، كل ده ايه بينه وبين نفسه، والله يكتب ما يبيتون، هيأمر الملائكة طبعا أن تكتب هذا. ليه؟ لأنه ده اسمه ايه العزم المصمم، العزم المصمم. فالعزم المصمم ده يكتب، يكتب لأنه أحيانا بيروح للمعصية بالفعل ولا يتمكن منها من فعلها، يبقى كده يأثم، يأثم إلا إن تاب ورجع، إذا ذهب ورجع خائفا من الله وتاب لا تكتب خلاص أو تمحى، وإن فعل هتكتب سيئة. لأن القرآن شغل أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني يكتبون السر والنجوى، يعني الظاهر والباطن. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية هي ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإنه قال يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر، حتى انه لا يكتب قوله اكلت شربت ذهبت جئت رايت. سيدنا عبد الله بن عباس الذي فسر قوله تعالى ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، لانه هنا لما تقول ايه للاستغراق ما ينفذ من قول، يبقى اذا كل الاقوال. يعني في بعض العلماء قال المباح لا يكتب، زي اكلت شربت جئت رايت، يعني دي اسمها مباحات، لكن يعني ظاهر الآية كما فهمه الحبر، حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس، ما يلفظ من قول، يبقى هنا إيه؟ من استغراقية، من قول، يعني بيان، بيانية، إلا لديه رقيب عتيد، رقيب بمعنى حافظ وعتيد بمعنى حافظ، يبقى هيكتب إيه؟ الشيء ده كما قال القرآن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بل حتى إذا كان يوم الخميس ويوم الاثنين عرض عمله وقوله، بل فأقر منه ما كان خيرا أو شرا وألغي سائره أي باقيه وهو المباح والمكروه. يعني المباح الذي لا ثواب فيه والمكروه الذي لا عقاب عليه يلقى، لكن يثبت إيه؟ الخير الذي عليه الثواب أو الذي له الثواب والشر الذي عليه العقاب لا يثبت. بل وهو المباح والمكروه، بل فتلتقي منه حيتان البحر فتموت منه لمثله، بل فيخرج منه دود يأكل الزرع، يخرج منه دود يأكل الزرع. ده المباح والمكروه. قال وهذا صريح في كتب المباحات فيؤيد القول بكتابتها، بكتابة الايه؟ المباحات ثم تلقى بعد ذلك. وظواهر الآثار أن الحسنات تكتب مميزة عن السيئات، فقيل إن سيئات المؤمن أول كتابه وآخره هذه ذنوبك قد سترتها وغفرتها، لأنها آخر المكتوب. وحسنات الكافر أول كتابه وآخره هذه حسنات قد رددتها عليك وما قبلتها، إنما يتقبل الله من المتقين. لأنه غالبا سيئات المؤمن يعني يوفق بعدها للاستغفار، يوفق بعدها للاستغفار، لأنه يستغفر الله تعالى عقب كل صلاة، ويستغفر الله تعالى على وجه العموم. يعني أي واحد عنده ورث من الإيه؟ من الاستغفار، يستغفر فيه مولاه سبحانه وتعالى. هذا شأن المؤمن. ولذلك آخر حاجة هذه سيئات ذنوبك قد سترتها وغفرتها. أما الكافر طبعا فحسناته مكتوبة، ولكن آخر حاجة هذه حسناتك قد رددتها عليك وما قبلت. بكل عبد حافظون وقلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيئا فعل ولو ذهل حتى الأمين في المرض كما نقول. كلمة ولو ذهل أي ولو غفل ونسي، فالذهول عن الشيء نسيانه والغفلة عنه. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يعني العبد بينسى ويذهب عن هذا الإحصاء. احنا بنقول يعني العلة في الكتابة، كتابة الأعمال ليست لحاجة دعت إليها، يعني ربنا أمر بها ليتذكر العبد هذا الأمر فيستحي ويترك المعصية. هذه هي الآية. ولذلك في القرآن يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله، عن طريق من؟ علمه سبحانه أحصاه الله وأمر الملائكة بإحصاء. ولذلك يعني حينما يعرضون يوم القيامة يجي الشهود من الملائكة تشهد عليهم لأنهم كتبوا، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هنا برضو الملائكة بتكتب عشان برضو هتشهد بما علم، تشهد على العبد العاصي والكافر وتشهد للمؤمن. قال فيكتب ما فعله نسيانا وإن كان لا يؤاخذ به، لأنه ليس الغرض من الكتابة المعاقبة ولا الإثابة. يعني حتى الفعل الذي يفعله العبد نسيانا يكتب لكن لا يؤاخذ به العبد كما قال القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا تعليم، تعليم في الدعاء علمنا الله أن نقول ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إنه أقلام رفع الاسم وقال رفع أمتي الخطأ والنسيان وما تذكره عليه، يعني رفع اسم المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما فعله الإنسان مكرها. وقع لكن رفع اسمه ورفعت المعاقبة عليه، هذا يعني تكرم وتفضل من الحليم الكريم سبحانه وتعالى. وقوله حتى الأمين في المرض أي حتى يكتبون الأمين الصادر منه في المرض، لما يقول أحيانا يقول يقول أي يا أمي، كل واحد عادي ينادي عليه. والأمين مصدر أن الرجل يئن إذا صوت، ينبغي طبعا للمريض إذا مرض بدلا من أن يئن يقول يا الله، يقول يا الله أو يا رب أو رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لذلك سيدنا أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لأن الله يقول بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لمن ابتلي بالضر كيف يغفل عن قومه رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني قلت كلمة رب يعني علشان إيه؟ كأنها دعاء، يعني مش فكرة الآية، هو يقول إيه؟ رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا برضو يختبر به علشان القرآن قال بعدها إيه؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. بعدين يعني شوف القرآن عشان انه قول الأنبياء ده ليس خاصا بهم، انزلت الرحمة من عندنا وذكرى للعابدين، يعني الإنسان العابد حينما يصاب بدل ما يقول يا أبوي يا أمي أو أخ، أخ دي من إيه؟ من أسماء الشيطان، لا يقول أني مسني رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يبقى حتى الملائكة تكتبها ويقولون آمين، يؤمنون على إيه؟ الدعاء. حتى الأمين في المرض كما نقل، أي كما نقله أئمة الدين وعلماء المسلمين ومن أعظمهم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه قال يكتبون على العبد كل شيء حتى أمينه في مرضه، يكتبون على العبد كل شيء حتى أمينه في مرضه. وتمسكوا بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل لأن وقوع قول في سياق النفي يقتضي العموم. يعني في قاعدة عندنا في اللغة العربية اسمها ايه؟ النكرة إذا وردت في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقول نكرة دخلت عليها من في سياق النفي فادت الايه؟ العموم والاستغراق. يقولوا كده العلماء النكرة إذا وردت في سياق النفي أفادت العموم والشمول والاستغراق. عشان من مالك مستند لهذا يكتبون على العبد كل شيء حتى أمينه في مرضه، يعني ما منه أنه كل شيء، يعني كما قال القرآن الذي أحصى كل شيء عدد سبحانه وتعالى، يعني أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدد سبحانه وتعالى. فالإحصاء ده يحصيه الله سبحانه وتعالى ثم يحاسب على الخير والشر. أما المباح والمكروه فهذا ايه يلقى ولا إثابة عليه ولا عقاب. ولذلك العلامة ابن الحاج المالكي هناك في المدخل كما قرأنا يعني أطار القضية دي ويعني علشان حكاية عرض الأعمال على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يملأ صحائفه بالخير دائما بالذكر، يعني التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير اللي هو ايه احب الكلام من الله سبحانه وتعالى اللي هي الذاكرات الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان ده كله هيروح هيعرض على الله يوم الاثنين والخميس، ويعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ايه الجمعة. الحديث البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، يعني تحدثون أعمالا ويحدث لكم أحكام لها، يعني هذا معنى تحدثون ويحدث لكم. فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم صلى الله عليه وسلم. يعني ده حديث طبعا ألف عليه رسالة العلامة مصطفى عبد الله الغمال وسماها نهاية الآمال في شرح في صحة حديث عرض الأعمال، نهاية الأعمال نهاية الآمال في صحة حديث عرض الأعمال، يعني حقق بأنه حديث صحيح. وهو طبعا مؤيد بالحديث الصحيح اللي في السنن اللي هو إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. بعد عرض خاص للصلاة والسلام على النبي عليه السلام في يوم الجمعة، قالوا: كيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت صلى الله عليه وسلم؟ يقولون دليل، قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فده طبعا يعني ده عرض خاص للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأعمال بتعرض عن النبي. أنا ذكرت لكم قصة قبل ذلك، يعني هي رؤية يستأنس بها في صحة الحديث. إن واحد كان بلغ يعني 70 عاما ولم يصلي، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يجري وراءه، يجري وراءه يجري والنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، ويقول له: لم أجد لك ركعة في السماء ولا في الأرض، يعني أنت لا تصلي. قال له: لم أجد لك ركعة في السماء ولا في الأرض. من بعدها الحمد لله هذا الرجل صلى وكان يقضي مما عليه، مكث 3 سنين ثم ختم له بالخير ومات. دي رؤية طبعا لأنه كان رجلا يعني كان يعني مخموم القلب، يعني رجل أبيض القلب ويحب الخير للناس، لكنه كان مقصرا في الصلاة. شوف، أراد الله به خيرا كما ورد في الحديث الصحيح. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل خير قبل أن يموت ثم يقبضه عليه. أراد الله به خيرا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحذره، يعني انت اقتربت الموت ولم تصل، يبقى خلاص انما الاعمال بخواتيمها كما قال عليه الصلاه والسلام. فختم الله له بالخير وصلى وكان يعني يقضي مما عليه. طبعا يعني العلماء قالوا اذا الانسان قصر في صلاه ثم بدا يقضي ما عليه، فاذا مات قبل ان يقضي ما عليه تجاوز الله تعالى عنه بنيته. وانما لكل امرئ ما نوى، وخاصه في دين الله تبارك وتعالى. طبعا ديون العباد لا بد من المقصص، لكن ديون الله هو سبحانه وتعالى اولى بالكرم واولى بالجود والعفو والعافيه. هو كريم يحب العفو، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه، فهو يحب العفو ويحب العافين عن الناس. فهو سبحانه وتعالى كذلك يعفو عنا خاصة بعد الإحسان، إن الحسنات يذهبن السيئات. هو يعني السنوات التي صلىها إن شاء الله سوف تغفر له ما مضى، لكن أراد الله به خيرا. وهناك أناس لم يرد له خيرا، يعني عاشوا وماتوا ولم يصلوا، فدول طبعا لم يرد الله بهم خيرا. لكن هذه الرؤية تدل على صحة حديث عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند حسبه النفس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ما علمنا، ما يرزقنا، ما علمنا.